وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها غشا فبأي آلاء ربك تتمى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ثم